اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي، حياكم الله في الدرس الثالث من دروس الوحدة الرابعة في مساقي تربية النفس، وفيه نتحدث عن وسيلة من وسائل تربية النفس ألا وهي التعلم الذاتي. والمقصود بالتعلم الذاتي هي العملية المقصودة التي يكتسب فيها الفرد مجموعة من المهارات والمعارف والقيم من خلال جهد فردي باستخدام وسائل تقنية أو وسائل مطبوعة أو غيرها، بمعنى أنه جهد فردي يقوم به الإنسان فيتعلم من خلاله. وغالبا يعني أكثر ما يكون التعلم الذاتي فيما يتصل بمجالات المعارف بشكل كبير جدا، ومن أكبر مصادرها القراءة بنوافذها المختلفة، سواء كانت يعني عبر مواد مطبوعة أو مواد رقمية وإلكترونية، وكذلك السماع والمشاهدة ونحوها. وسائل التعلم الذاتي من أهمها القراءة المنهجية، وأؤكد عليها كثيرا، واليوم التقنية صرفتنا كثيرا عن القراءة المنهجية، وأؤكد على أهمية القراءة والعناية بالذات بقراءة الكتب الرصينة. الكتاب كتب بعناية وبجهد ويمثل خلاصة فكر المؤلف، أما الوصفات العاجلة اليوم التي تعج بها مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي فكثير منها كتب من عفو الخاطر وحي الخاطر، ربما تجد فيه شيئا جديدا لكنه ليس مثل الكتاب الذي يبني لغتك، يبني طريقة تفكيرك، يعطيك المسألة من جوانبها المختلفة. وربما يعني ضعف الجاذبية في الكتاب المطبوع صرفت كثيرا من الناس، لكن لا غنى عنه. الناس يختلفون، لكنني أنا أميل وأنصح بالاعتياد على قراءة الكتاب المطبوع، لأن القراءة من خلال الشاشة تجعل الإنسان ينصرف إلى غيرها. يعني طبيعة شاشة الحاسوب أو شاشة الهاتف المحمول فيها خيارات وبدائل كثيرة جدا، فالإنسان مثلا يطلع على الشاشة ثم ينصرف إلى غيرها، تأتيه رسالة تأتيه، لكن حينما يكون أمامك يعني أوراق مثلا تقرأ منها أو كتابا فليس عندك شيء تنصرف إليه إلا هذه الأوراق التي أمامك أو هذا الكتاب المطبوع. المواد المرئية والمسموعة مهمة، وبالذات أيضا ما يمثل قيمة جيدة وليس يعني المواد العارضة، الدروس العلمية مثلا، المحاضرات العلمية الرصينة المسموعة. يوجد الآن عدد من المواد المسموعة، الكتب المسموعة مسجلة، ويمكن يستفيد منها الإنسان، وبخاصة وهو مثلا في يمشي أو وهو في سيارته أو غير ذلك. البرامج الإعلامية أيضا، هناك برامج إعلامية علمية جيدة، برامج وثائقية إلى آخرها. البرامج التفاعلية كالتطبيقات والبرامج التفاعلية اللي تجعل الإنسان يمارس نوع من أنواع التفاعل. المقصود أن وسائل التعلم الذاتي وسائل عديدة جدا ومتنوعة، والإنسان عليه أن يختار منها ما يرى مناسبته له. هناك اعتبارات مهمة نحتاج إليها في التعليم الذاتي، التخطيط الجيد. بدون تخطيط سوف نتخبط كثيرا، لأنه أنت أمامك كتب كثيرة جدا، أمامك مواد مرئية كثيرة جدا، أمامك خيارات كثيرة جدا، فكل يوم ستتجه إلى مجال. لابد أن تخطط بشكل جيد ما الذي تريد أن تتعلمه، ما الذي تريد أن تقرأه إلى آخره. التخطيط يتيح لنا تحديد الأهداف، ماذا نريد أن نحقق، ثم الانتقال منها إلى الوسائل، ثم الانتقال منها إلى برنامج عملي زمني نستطيع أن نحقق فيه. الاستشارة والحذر من المزالق، يعني كثيرا ممن يكون مصدرهم الرئيس هو التعلم الذاتي يكون عندهم مزالق، عندهم يعني إشكالات، عندهم شذوذات. مهم جدا أن يعتني الإنسان بالاستشارة ويحذر من هذه يعني المزالق التي قد تؤدي به إلى ذلك. عدم الاستغناء عن الشيوخ، فإن التعلم الذاتي لا يعني أن الإنسان يكون شيخ نفسه. والذين يعني ربما كان التعلم الذاتي مصدرهم مصدر رئيسي وأساسي عندهم، نجد أن أحيانا عندهم جرأة مثلا على الشيوخ العلماء، ليس بالضرورة أن نقبل كل ما يقوله كل عالم، لكن أيضا الإنسان يعني حينما يجد أقوال وراء العلماء يقف عندها يتأمل فيها، حتى حينما يعني لا يقتنع يعبر عن اختلافه بطريقة جيدة وطريقة مناسبة. عدم الاستغناء عن مجالس العلم والذكر، مجالس العلم والذكر ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، مجالس العلم والذكر فيها أثر إيماني، فيها أولا بركة هذه المجالس، الأجر العظيم الذي يعني يكتب الله عظيم لمن يحضره، وفيها الأثر، أثر حضور هذه المجالس الذي لا يتحقق من خلال مجرد السماع أو المشاهدة أو القراءة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.